استكمال لدرسنا السابق في الباب الذي عنون له المؤلف عليه رحمة الله بقوله باب الدعاء إلى الله، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقد جرى الكلام على الحديث الذي جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وهذا حديث مخرج في الصحيحين، في صحيح البخاري وصحيح مسلم. وكنا قد أشرنا إلى ما ذكره الشارح من أهمية هذا الباب، وأن هذه الطريقة هي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه، وأنهم أول ما يدعون الناس إليه إلى شهادة أن لا إله إلا الله، خاصة غير المسلمين من المشركين وأهل الكتاب، فإنهم يدعونهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وهذه الدعوة على بصيرة كما جاء في الآية، والبصيرة تعني الإخلاص وتعني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وتعني العلم بما يدعو إليه. ولهذا كان معاذ رضي الله عنه قد نفذ وصية الرسول صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وكان الشارح قد ذكر بحوث متعلقة بهذا الحديث عظيمة، أشرنا إلى طرف منها، وهو أن الحديث فيه رواية أخرى صحيحة في البخاري إلى أن يوحدوا الله، ادعوهم إلى أن يوحدوا الله. واستنتج من هذا الشارح أن معنى شهادة أن لا إله إلا الله هو توحيد الله بالعبادة واجتناب الطاغوت، فهو دعاهم إلى شيء شرحه لهم وبينه لهم، وهو أنهم لا بد أن يفردوا الله عز وجل بالعبادة، وأن لا يشركوا بالله شيئا، وأن يتبرأوا من كل معبود سوى الله. ومن ما أشار إليه أيضا في هذه الأبحاث أشار إلى شروط لا إله إلا الله، يعني شروط قبول لا إله إلا الله، وذكر 7 شروط مجمع عليها لا خلاف فيها. فذكر هذه الشروط ملخصا، وهي أولا العلم المنافي للجهل. العلم المنافي للجهل يعني لا بد أن يعلم ما يتلفظ به، ما هو الشيء الذي يثبته لله وما هو الشيء الذي ينفيه عن الله عز وجل. وأما الشرط الثاني فذكر اليقين المنافي للشك، وأما الشرط الثالث فهو القبول المنافي للرد، وأما الشرط الرابع فهو الانقياد المنافي للترك، وأما الشرط الخامس فهو الإخلاص المنافي للشرك، وأما الشرط السادس فهو الصدق المنافي للكذب، وأما الشرط السابع فهو المحبة المنافية لضدها، وضد المحبة هو البغض والكره. وهذه الشروط السبعة لا خلاف فيها، فلا بد أن تكون متحققة في من يتلفظ بلا إله إلا الله، فهو إن لم يتقن هذه الشروط ويعرفها ولو لم يستطع عدها، لكن تكون حقيقة هذه الشروط متمثلة عنده، فإنه لا يستفيد من هذه الكلمة. ولهذا وقف الشارح وقفة طويلة عند معنى العلم بمعنى لا إله إلا الله، وهذا أمر عظيم جدا، وهذا العلم بها هو سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكلها تعليم لمعنى لا إله إلا الله، من تحذيره من الشرك ودعوته إلى التوحيد وتكرير هذا في القرآن وفي الأحاديث، فهذا كله شرح لمعنى لا إله إلا الله. وأشار أيضاً الشارح إلى مسألة الصلاة ومسألة الزكاة، لماذا ذكر في هذا الحديث دعوتهم إلى الصلاة وإلى الزكاة ولم يذكر دعوتهم إلى الصوم وإلى الحج، مع أن معاذ لما ذهب إلى اليمن كان متأخر، ذهابه في السنة التاسعة أو العاشرة من الهجرة، وقد شرع الحج وقد شرع الصيام، وذكر كلام لأهل العلم وقال لأن ملخصه أن أعظم الأركان أركان الإسلام هي الصلاة والزكاة، وهذه هي التي إذا امتنع أحد عنها وكابر وقاتل فإنه يقاتل قتال ردة، كما أجمع على ذلك الصحابة. ولأن من استسلم للصلاة والزكاة فإنه سوف يستسلم لما بعدها من أركان الإسلام وأحكام الإسلام. ثم ذكر المؤلف تحت هذا العنوان حديث عظيم في نفس المعنى، وهو حديث أيضا مروي في الصحيحين، وهو عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهذا الحديث أورده المؤلف هنا في باب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ليبين أن الدعوة إلى الإسلام هي دعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فسواء دعاهم إلى الإسلام أو دعاهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله فإن المعنى واحد. ولهذا هنا وافق الترجمة التي ترجم بها المؤلف الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا حديث عظيم فيه فوائد كبيرة، وأشار الشارح عليه رحمة الله إلى طرفا منها، ومن ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر، والمراد بخيبر هي المدينة والقرية المعروفة شمال المدينة النبوية، وهي في الطريق إلى جهة تيماء وتبوك، وهذه كانت مزارع فيها نخيل كثيرة، واليهود لما أجلاهم الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة أجلاهم إلى خيبر، ولكنهم في أيام الأحزاب نقضوا عهودهم وكاتبوا قبائل غطفان وحرضوهم على قتال الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية جهز جيشا يقوده هو صلى الله عليه وسلم بنفسه وغزاهم في تلك الديار، وفتح الله عز وجل عليه وغنم غنائم كثيرة، وتزوج صفية بنت حيي بن أخطب أم المؤمنين رضي الله عنها. وكان اليهود لهم حصون كثيرة في المنطقة، حصون يختبئون فيها، فاستعصى الفتح، يعني ما استطاع، يعني جلسوا فترة وهم لم يستطيعوا أن يستولوا عليهم. وفي ليلة من الليال قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله، رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، وهذا أمر غيبي، فدل على أنه أوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، لأنه قال يفتح الله على يديه. والراية المراد بها هو أن المسلمين كانوا إذا ذهبوا في معركة يقابلون المشركين فإنهم يحملون راية، وهذا الراية هي علم يحمل مع القائد فيكون علامة على مكان القيادة ليلتف الناس حول هذه الراية، وأحيانا يكون فيه راية وفيه لواء، يعني لواء غير الراية، فهذه الراية كانوا يدفعونها لكي يلتف الناس حول القيادة وينتظم أمر السرايا والجيوش. فهذا كان من هدي صلى الله عليه وسلم في الغزوات. قال: ليعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، يعني هذا الرجل فيه الإيمان الحقيقي المتمثل في محبته لله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه تزكية عظيمة لهذا الرجل، فإن المحبة مرتبطة بالقلب وتظهر على الجوارح، لكن هذه شهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي سوف يعطيه الراية بأنه يحب الله ورسوله، وأيضا الله يحبه ورسوله يحبه، وهذه أيضا شهادة عظيمة. ولهذا أخذ بعض العلماء من هذا الرد على الخوارج الذين يكفرون علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويقولون هذه الشهادة لا يمكن أن تكون لمن ارتد عن الإسلام، لأن الخوارج يقولون إنه بعد التحكيم ارتد عن الإسلام، وقولهم لا شك أنه باطل لكثرة الأحاديث التي تشهد لعلي، وهو أمر مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة أن علي رابع الخلفاء الراشدين وأنه من أهل الجنة وأنه مغفور له، لكن الخوارج لا يرفعون رأسا بهذه النصوص. فهذه شهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم: ليعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم، المراد بالناس هم الجيش الذين سمعوا بهذا الخبر، فهم يدوكون يعني يخوضون، من يعطاها؟ تتوقعون من الذي يأخذ هذه الراية؟ من الذي ينال هذا الشرف العظيم؟ من الذي شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بمحبة الله عز وجل له؟ أيهم يعطاها؟ يعني كل واحد يتمنى أن يعطى هذه الراية، وهذا ليس حرص من الصحابة على الإمارة، لكن حرص على أن يطمئن قلبه أن الله يحبه. ولهذا ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، يعني أحب أن يعطى هذه الراية. ولهذا لما جاءوا في الصباح واجتمعوا عند الرسول صلى الله عليه وسلم رفع صدره عمر حتى يراه الرسول صلى الله عليه وسلم بارز بين الصحابة لعله أن يقول تعالى يا عمر. ولهذا وكان علي غير حاضر في هذا المجلس الذي كان عمر يرفع صدره فيه ليراه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا أخذ العلماء من هذا أن الشيء الذي يقدره الله عز وجل حاصل للشخص لا محالة، فإن الذي أرادها لم تحصل له، والذي ما علم عنها كتبها الله عز وجل له، فهذا أمر بوحي. ولهذا قال فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ وكان علي رضي الله عنه أصابه الرمد، والرمد هو احمرار معروف ووجع يصير في العينين، لكنه كان شديدا حتى أنه في بداية الغزو ما خرج مع الجيش، ثم يعني اجتهد وخرج ولحق بالجيش ولم يرد أن يتخلف عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا لما أراد الله له من هذه المنقبة العظيمة والفضل العظيم. فلما سأل عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قيل هو يشتكي عينيه، يعني أخبره من الصحابة من يعرف حاله بأنه أرمد يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به، وأتي به معنى ذلك أنه ما يرى الطريق ولا يستطيع أن يأتي بنفسه، وإنما جاءوا به يقودونه لشدة الرمد الذي في عينيه. فبصق صلى الله عليه وسلم في عينيه. وهل الريق علاج للرمد؟ إن كان ريق الرسول صلى الله عليه وسلم فهو علاج، أما لا يقاس على الرسول صلى الله عليه وسلم غيره، ما هو كل ما الآن واحد جاءه أرمد بصق في عينيه، لا، لأن الصحابة فهموا الخصوصية، والصحابة كانوا يتبركون بريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعرقه وبشعره، فإنما يتصل بذات الرسول صلى الله عليه وسلم فهو أمر مبارك جعل الله عز وجل فيه بركة. بل الأواني التي كان يستعملها كالسيف والقدح ونحو ذلك كانوا يتبركون به، لكن هذه الأواني فقدت بعد فترة من الزمن وهي غير موجودة، وكل ادعاء أنها موجودة فهو ادعاء كذب. ولقد أخبرني بعض طلاب العلم من أهل الهند وقال أن فيه مسجد كبير وفيه شخص في الهند يقول عندي نعال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول فيخرجها للناس بس ليروها بأعينهم، وترى الناس بالآلاف كل يمرون سرى علشان يرون هذه النعل، وهذا كله كذب ودجل، يعني هذا كله من الدجل والكذب الذي لا يثبت، وإنما الدجاجلة يستغلون أشياء كثيرة ليرتبط الناس بها، وهذا غير صحيح. ولهذا وجد في بعض المتاحف من يضع شعرا ويقول هذا شعر الرسول صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك، المهم أن ما يرتبط بالرسول صلى الله عليه وسلم مما لامس جسده أو نحو ذلك فهذا غير موجود البتة، هذا الآن غير موجود البتة، ولكنه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فكانوا يتبركون ببصاقه وعرقه، ولا حرج في ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك. وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم أنه لما بصق في عينيه فإنه برأ كأن لم يكن به شيء، يعني لا رمد ولا احمرار، كان سليما. وجاء في بعض الأحاديث أن علي يقول لم أشتكي رمدا بعد ذلك ولا صداعا، يعني بعد أن بصق الرسول صلى الله عليه وسلم في عينيه فهو لم يشتكي رمدا ولا صداعا، وهذا من فضل الله عز وجل. فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال أنفذ على رسلك، يعني على مهلك، وذلك لكي يلتحق به الجيش وليخرج خروج الواثق غير المستعجل أو المضطرب، أنفذ على رسلك. وأيضا من المعروف أن علي رضي الله عنه يتميز بشجاعة نادرة، كان من أشجع الصحابة، ولهذا كان يخرج للأقران أمام الرسول صلى الله عليه وسلم ويبارز، فقد وهبه الله عز وجل شجاعة عظيمة. لكن هذه الشجاعة العظيمة ليس هو أشجع من الرسول صلى الله عليه وسلم كما يتوهم بعض الناس، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أشجع الخلق، لا شك في ذلك، هو أشجع الخلق وأكرم الخلق. والصحابة كان فيهم شجعان يضرب بهم المثل، كعمر بن الخطاب رضي الله عنه، والزبير بن العوام، وسلمة بن الأكوع وغيرهم، يعني فتاك. معنى فتاك يعني أن الرجل منهم يميل بسيفه على الجمع الكبير ولا يهاب ولا يخاف، خاصة بعد أن امتلأت قلوبهم بالإيمان والحرص على الشهادة في سبيل الله، لكنهم لن يكونوا أشجع من الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد برزت شجاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة، من أظهرها يوم حنين، فإن الذين فروا لما جاءهم الرمي، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقدم على المشركين ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وبرزت شجاعته في أحد وفي غيرها، حتى أنه مرت من المرات يعني صار صوت أو حركة في طرف المدينة، فظن الناس أن فيه جيش باغتهم، فخرج الناس بأسلحتهم، فلما خرجوا فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم قد وصل إلى مكان الصوت وهو على فرس بدون سرج، يعني ركب على الفرس، وهذا ما يثبت عليه كل أحد، فركب على الفرس ورأى ما هذا الصوت وتبين أنه ليس بجيش، ورجع إلى الصحابة رضوان الله عليهم ويقول لهم لن تراعوا لن تراعي، قال حتى تنزل بساحتهم، والساحة هو المكان القريب من الحصون، ثم قال ادعهم إلى الإسلام. وهذا يدل على أن الغاية من الجهاد في سبيل الله عز وجل هو إدخال الناس في الإسلام، ليس الغاية هو الحصول على غنيمة، وإن كان هذا مما أباحه الله عز وجل، أو الحصول على السبي، وإن كان مما أباحه الله عز وجل، لكن الهدف الأسمى، الهدف العظيم هو أن يدخل أحد في الإسلام، فهذا هو غرض الجهاد الأساس، أن يدخل أحد في الإسلام. ولهذا إذا دخل ولو قتل من المسلمين مقتلة عظيمة فإن المسلمين يفرحون بذلك، وما قتله من الناس هذا إلى الجنة من المسلمين، لكنهم يفرحون بدخوله في الإسلام. ولهذا لما وجد أحد المشركين وقد فعل بالمسلمين الأفاعيل بسيفه يقتل فيهم قتلا ذريعا، فرآه أسامة بن زيد فتعقبه بالسيف، فلما علاه بالسيف قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلما قال ذلك ظن أسامة أنه قالها ليس عن صدق، وإنما قالها يريد أن يتخلص من القتل، فقتله مما يجد في قلبه من الحرقة على المسلمين الذين قتلهم هذا المشرك، فرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فتغيظ عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أين تذهب بلا إله إلا الله؟ فتغيظ عليه فقال يا رسول الله إنما قالها متعوذ، يعني يريد أن يكتفي السيف. فقال هل لا شققت عن قلبه؟ يعني إيش أدريك في الباطن إن قال متعوذ، يمكن أن الله أنزل عليه الهداية، ألا شققت عن قلبه؟ وذلك وهذا يدل على أن من أظهر لا إله إلا الله فإنها تعصم دمه، من قال لا إله إلا الله فدمه معصوم إلا أن استمر على الكفر، يعني لو قال وهو لا يزال يمارس الكفر فهذا يدل على كذبه، يعني لو قالها وهو يمارس الكفر فهذا يدل على أنه كذب، لو قال لا إله إلا الله واستمر في السجود للصنم أو في الاستغاثة بغير الله عز وجل أو في الذبح لغير الله أو النذر لغير الله فهذا لا تعصمه لا إله إلا الله، وهذا إجماع، بدليل أن المسلمين قاتلوا أهل الردة وهم يقولون لا إله إلا الله، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه استشكل في البداية وقال أتقاتل الناس وهم يقولون لا إله إلا الله، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فقال إن لا إله إلا الله لها حق، فأي حق يمنعونه مما يدل عليه لا إله إلا الله لو قاتلنهم عليه، ثم أجمع عليهم الصحابة، ولهذا جاء في الحديث هنا ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، ليس المجرد مجرد إعلان إسلام، وإنما لا بد أن تعرف حق الله، ومن أعظم حق الله إخلاص العبودية لله بصدق ويقين وتذلل وانقياد، وهذا الحديث فيه معنى حديث معاذ بن جبل المتقدم، فإنه بعد أن دعاهم إلى الإسلام دعاهم إلى الصلاة ودعاهم إلى الزكاة، ولو قالوا إننا قلنا لا إله إلا الله لكن لن نصلي فإنه سوف يقاتلهم، ولو قالوا سوف نصلي لكن لن نزكي فإنه سوف يقاتلهم، لأنهم ما عرفوا حق الله عز وجل في الإسلام، فبهذا يتفق الحديثان على أن الإسلام هو استسلام لله ظاهرا وباطنا، أما مجرد التلفظ فهذا لوحده يكفي حتى يعطى فرصة يعمل ولا ما يعمل، يكفي إذا كان أول وهلة، كحال المشرك الذي قتله اللي كان مشركا فقتله أسامة بن زيد، فينظر هل هو سوف يعمل بالإسلام أو لا يعمل، وهذا فيه رد على المرجئة، والمرجئة هي فرقة ترى أن لا إله إلا الله قالوا لا يضر مع الإسلام ذنب أو مع الإيمان ذنب، يريدون التلفظ فقط يكفيهم التلفظ ويفعل بعد ذلك ما يشاء، وهذا ليس هو المراد الحق، بل هي فرقة بدعية، يعني تبعد حقوق لا إله إلا الله عن لا إله إلا الله، ويخلطون يستدلون بظواهر ويتركون الأحاديث المقيدة لها، يستدلون بمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ونحو ذلك، وهذه قد مرت معنا، وأن هذه نصوص عامة مقيدة بنصوص أخرى، فلا بد من الجمع بين النصوص، وعافة الفرق البدعية فإنها تأخذ بعض النصوص وتترك الأخرى، فالخوارج يسمون الوعيدية لأنهم أخذوا الوعيد الذي فيه تشديد فكفروا المسلمين، فقابلهم المرجئة فأخذوا الوعد نصوص الوعد وهونوا على الناس الوقوع في الشرك والكبائر ونحو ذلك، ودين الله وسط بين الغالي والجافي. قال أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، وهل هم يحتاجون إلى دعوة للإسلام؟ ألم يجليهم الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى خيبر؟ هم قد بلغتهم الدعوة، ومن بلغته الدعوة فهذا لا يلزم أن يكرر عليه الدعوة لأن قد بلغته وقد عرف الرسول صلى الله عليه وسلم وعرف دلائل نبوته وسمع الوحي، لكن هنا أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكرر عليهم الدعوة. ولهذا الدعوة الثانية قال بعض أهل العلم هي مستحبة وليست بواجبة. الواجبة أنك لا تقاتلهم في البداية حتى تدعوهم إلى الإسلام، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال: الأولى الإسلام، فإن أبوا عن الإسلام فادعهم إلى دفع الجزية، فإن أبوا عن دفع الجزية فاستعن بالله وقاتلهم. فدل على وجوب الدعوة إلى الإسلام الأولى حتى يسمعوا كلام الله، ولعل الله أن يهديهم. فالمراد هو أن يهتدي الناس، يهتدي الخلق. فإذا بلغتهم فإنك يجوز أن تأتيهم بدون دعوة، إذا بلغتهم الدعوة. وهذا يدل عليه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه قد غزا بني المصطلق وهم غارون ما يدرون، لكن قد بلغتهم الدعوة، فما دروا إلا والجيش قد دهمهم على ماء لهم، يعني كانوا يستقون على الماء فدهمهم في ذلك المكان. فقد بلغتهم الدعوة وعرفوا، فلو كانوا يريدون الإسلام لجاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأسلموا، فهم ممتنعون عن الإسلام. ثم قال: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وحمر النعم هي الإبل التي لونها أحمر، وهذه من أنفس الأموال عند العرب، من أنفس الأموال، يعني تعرفون العرب كان أعظم أموالهم هي بهيمة الأنعام، ما في قصور، ما في، يعني كان أنفس شيء عندهم يراها الناس هي هذه الإبل التي لونها أحمر. فلهذا يضرب بها الرسول صلى الله عليه وسلم مثل، وإلا فإن هذه النعم لا تقارن بالأجور التي عند الله عز وجل في الآخرة، لكن هذا من باب ضرب المثل وتقريب. لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. ويهدي بك الله رجلا واحدا يعني من الكفر إلى الإسلام. لأن يهدي الله بك يعني تكون سببا في ذلك. ولهذا هذه الهداية تسمى هداية الدلالة، يعني الدلالة على الحق، الدلالة على الخير، لأن الهداية هدايتان: هداية سببية يعني تكون أنت سبب للهداية في ذلك، وهداية هي قدرية بإرادة الله عز وجل. فهذه الهداية التي هي قدرية فهذه لا يملكها إلا الله عز وجل ولا الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أما الهداية الدلالية بمعنى أن تدلهم على الصواب وتوضح لهم الأدلة وتبين لهم البراهين، فهذه يفعلها الرسول ويفعلها أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وينسب للشخص الذي اهتدى على يديه رجل من الكفر للإسلام، يقول: اهتدى على يدي فلان، يراد به أنه سبب في هدايته. وهل هذه الهداية تشمل لو أنه تاب من معصية، يعني كان يشرب الخمر فبينت له أحكام الخمر وأنه أم الخبائث ووعظته فتاب، هل هي خير من حمر النعم داخل في هذا النص ولا ما هي داخل؟ هو لا شك أن له أجر عظيم، لكن الحديث نص في الكفار هنا، يعني قرينة الحال تدل على أنه لأن يهدي الله بك رجلا واحدا من الكفر إلى الإسلام فهذا خير لك من حمر النعم. وذكر هنا مسائل استنبطها المؤلف كعادته في الأبواب، وهي الزبدة، وهذه يعني في هذا الكتاب يحتاج أن يحرص على هذه الزبدة، فإن هذا المؤلف عليه رحمة الله في كتابه إذا عرض الأحاديث والآيات قال وفيه مسائل، فيه مسائل، فتحتاج أن تعرف المسألة من أين استنبطها حتى تنظر هل استنباطه صحيح ولا ما هو صحيح. تقول هل يعني أنا أتعقب عليه؟ لا، ما يعني ليس أحد معصوم، هو لا شك أنه عالم في هذا الفن، ولهذا تصدر في هذا الأمر، ولهذا تصدر للتأليف. لكن أيضا أنت ملزم أنك لا تقبل الشيء إلا بدليله، فإنه لو استنبط مسألة وأنت ترى أن الاستنباط غلط ما أنت ملزم بها. ولهذا هو ذكر مسائل من هذا الباب، لعظم هذا الباب ذكر 30 مسألة، مع أن الباب إيش فيه؟ فيه آية وحديثان، وهذا يدل على أنه يعمل فكره في لما يريد أن يؤلف بابا، فإنه يعمل فكره فيه فيستنبط من كل كلمة. بهذا 30 مسألة من آية وحديثين، فننظر كيف استنباطه. المسألة الأولى، قال إن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله. الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنت إذا أسلمت وعرفت الإسلام فلا تجلس في بيتك ولا تدعو أحداً، فأتباع الرسول هم الذين يدعون إلى هذا الدين العظيم، وهم الذين يجتهدوا لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. ولولا حرص الصحابة الذي تعلموه من الرسول صلى الله عليه وسلم لما قتلوا أنفسهم في شتى بقاع الدنيا. يعني أنتم تعلمون التضحيات الجسام التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة كله من أجل الدعوة إلى دين الله عز وجل. كم مات منهم بين يدي الرسول ولوحدهم وهم يدعون إلى الله. تذكروا قصة القراء 70، هؤلاء أرسلهم الرسول صلى الله عليه وسلم للدعوة إلى الله. جاء مشركون وقالوا إن الإسلام فشأ فينا وانتشر ونحتاج إلى معلمين يعلموننا دين الله ويفقهوننا في دين الله، والرسول صلى الله عليه وسلم بشر لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عز وجل عليه، والله عز وجل لم يطلعه على نية هؤلاء الكذبة لحكمة يعلمها الله عز وجل. يعني ما ينال المسلمين والأنبياء والصلحاء من نكبات فهذه لله فيها حكمة، لله فيها حكمة عظيمة. فلهذا اختار الرسول صلى الله عليه وسلم 70 من أفاضل الصحابة، سموا بالقراء لكثرة حفظهم لكتاب الله وحسن عرضه. فذهب هؤلاء القراء إلى هذه القبائل فخدعتهم ومكرت بهم وأحاطت بهم، 70 من خيار صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقتلوهم جميعا، لأن هؤلاء جاءوا معلمين ما معهم استعداد للحرب، وأيضا خدع بهم وأحاطت بهم قبائل كثيرة، حتى أن فيه رجلان كانوا عند إبل الصحابة. وجاءت المعركة بعدهم، أحاط الكفار بالمشركين، أحاط الكفار بالمسلمين بهؤلاء القراء فقتلوهم في مكان واحد. فما انتبه الرجلان إلا والنسور تدور على المقتلة، لأن النسور إذا قتل القتيل جاءت بسرعة تبي تأكل من اللحم، فعرفوا أن فيه شيء. فلما جاءوا فإذا هؤلاء القبائل الذين قتلوهم واقفون بفرسانهم وسيوفهم، توهم انتهوا من المعركة، وهؤلاء رجلان ماذا يصنعون؟ فأما أحدهم، لأن هذه الحالة تحتاج إلى اجتهاد يجتهدوا فيها، فأما أحدهم فقال لا رغبة بنفسي عن هؤلاء، لا رغبة بنفسي عن هؤلاء، فاستل سيفه وهجم على المجموع. فلما هجم على المجموع طعنوه برمح فنفذ من صدره، ضرب به في صدره فنفذ من قلبه، فقال فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة، يعني أنني قتلت مع هؤلاء القراء، فهذا فوز عظيم، شهيد في سبيل الله عز وجل. وأما الآخر فسلمهم يديه أسيرا لهم، فكتفوه وأخذوه أسير، ربطوا يديه وأخذوه معهم أسير. الشاهد في الأمر أن تضحيات الصحابة رضوان الله عليهم كلها لأجل الدعوة لدين الله عز وجل. انظروا أن الآن كيف أن الناس لا ينفقون في الدعوة إلى الله إلا قليل من أموالهم، بل إن بعض الدول وبعض الوزارات وبعض الكيانات ونحو ذلك ما تبذل إلا القليل، ما تبذل إلا القليل، بينما لما تنظر إلى تاريخ الصحابة هو بذل مهج وأرواح وأموال. فلأجل ذلك انتصر الدين وانتشر، لكن الناس الآن لأن الاهتمام تغير، اهتمام الناس تغير عند كثير من الناس. الآن الناس يفكرون في الرفاهية، في الطرقات المعبدة، يفكرون في المزارع، يفكرون في البساتين، يفكرون في الاقتصاد الحر ونحو ذلك. اختلف محور الاهتمام، اختلف. كان أولئك يفكرون ينشرون دين الله، يدخلون أقوام جدد في دين الله، يبلغون دين الله، يخرجون أناس من الظلمات إلى النور، فاختلف الاهتمام. وعلى قدر اختلاف الاهتمام اختلف البذل، اختلف البذل في ذلك. فهذا ولذلك ذكر المسألة الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله، فلا بد أن تجتهد قدر الطاقة أن تدعو إلى دين الله عز وجل. من أين أخذ هذه؟ من أين أخذها؟ في الآية، أحسنت. إيش نص الآية؟ أخذها من قوله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو، أدعو إلى الله، أخذها من كلمة أدعو إلى الله. وأما أتباعه فأخذها أنا ومن اتبعني. فإذا هذا الاستنباط صحيح في محله. الثانية، المسألة الثانية التي استنبطها هي التنبيه على الإخلاص، التنبيه على الإخلاص. من أين أخذ الإخلاص؟ لا، فرق بين البصيرة والإخلاص. البصيرة هي العلم، لكن من أين أخذ الإخلاص؟ أخذها من قولي أدعو إلى الله، ما أدعو إلى نفسي، قال أدعو إلى الله، فدل على أنه مخلص الدعوة لأجل الله، ليس ليعتلي مكانه، ليس ليثني عليه الناس، ليس لغرض من الأغراض، ليس لأجل مال، وإنما لله، لله وحده. وهذا يظهر من تعليق المؤلف، فإنه قال التنبيه على الإخلاص لأن الكثير لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، يعني نيته ما هي خاصة، لو دعا للحق هو ليقال عالم، ليبرز، ليكون له مكانة، فهو ما عنده إخلاص. لكن المخلص هو يدعو إلى الله عز وجل فقط، ولا ينظر إلى أن يحصل على مكانة اجتماعية أو يثنى عليه أو يشار إليه بالبنان أو تتحدث عنه وسائل الإعلام أو نحو ذلك. ولهذا جعل الله في دعوتهم بركة عظيمة، وسرها هذا الإخلاص. المسألة الثالثة التي استنبطها أن البصيرة من الفرائض، فريضة عليك البصيرة. قال أدعو إلى الله على بصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة. والبصيرة هذه تحتاج أن تكون أنت متبصر في دعوتك. أولا أنك لا تدعو إلا إلى حق، ولا تدعو إلى باطل، ولا إلى بدعة، وإلى شيء لا تتقنه على جهل. لا، لابد أن تكون متبصر، فمتبصر في الحكم الذي تدعو إليه، ومتبصر في حال المدعو. هذا المدعو ما هو الشيء الذي يؤثر عليه؟ ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: إنك سوف تقدم على قوم من أهل الكتاب. فلماذا نبهه على أنه من أهل الكتاب؟ ليكون على استعداد ليبين لهم بالحجج والبراهين. فلا بد أن يكون عندك بصيرة بالدليل الذي تدعو إليه وما يستنبط منه من أحكام، ولا بد أن يكون عندك بصيرة بحال المدعوين، وبصيرة بالوسيلة التي تؤثر عليهم، وبصيرة بالوسيلة التي تؤثر عليهم. فأما البصيرة بالدليل فهذا تأخذه من الوحي، من الكتاب والسنة. وأما البصيرة بأحوال المدعوين فهذه للتجربة مدخل فيها، يعني لما تدرس أحوال الأمم، لما تدرس أحوال الجماعات، لما تدرس أحوال الأشخاص، فإنك تعرف المدخل المؤثر على نفسه الشخص هذا، تعرف المدخل المؤثر على نفسه. ولهذا يعني من المؤثرات على النفس أن تبين أن الشيء الذي يتعلق به ما في خير أصلا، لا ينفع ولا يضر. يعني انظروا إلى حال إبراهيم عليه السلام، كيف حطم الأصنام وجعل الفاس في رقبة الكبير، فهو عرف الأسلوب الذي يؤثر عليهم، فإنهم ما عبدوهم إلا لينالوا من قبلهم النفع والضر. فإذا كانوا لا يدفعون عن أنفسهم فهل سوف يدفعون عن الآخرين؟ فأراد أن يبين لهم عجز هذه المعبودات. ثم أراد مسألة أخرى يلفت نظرهم إليها، أنهم لا يتكلمون، ولهذا قال اسألوهم، هذا الكبير هو الذي كسرهم، اسألوهم. فعرف المدخل الذي يدخل به إلى نفوسهم، وهو نبي معصوم لا شك بذلك. تقولون طيب ما أسلموا، يعني هذا نبي ودعاهم؟ لا، هذا النتيجة هي بيد الله عز وجل، ما أراد الله لهم أن يسلموا، وأما طريقته فصحيحة 100%، لكنهم ليس الطريقة والوضوح في البصيرة ينتج عنها دائما الدخول في الإسلام، فإن الهداية أمرها شيء آخر بيد الله عز وجل، لكن أنت عليك أن تجتهد في تحقيق البصيرة. الرابعة قال: من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه الله تعالى عن المسبة. من دلائل حسن التوحيد أن فيه تنزيه الله عن المسبة. منين أخذ؟ وسبحان الله، لأن معنى سبحان الله يعني تنزه الله. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله يعني تنزه الله عن الشرك، فإن الشرك هو مسبة لله في الحقيقة. المشرك مع الله عز وجل هو يسب الله. كيف يسب الله عز وجل؟ يعني يسب الله عز وجل أنه جعله شبيه لمخلوق. وهل المشابهة للمخلوق مسبة؟ إذا كان الخالق نعم مسبة، فإن المخلوق عاجز قاصر جاهل، فهذه مسبة. إذا أنت أشركت مع الله غيره فأنت تسب الله، فكأن الله عز وجل لن يجيب دعاءك، وكأن الله رحمته ليست كاملة. ولهذا أنتم تصوروا الآن إنسان مثلا يذهب إلى قبر ولي من الأولياء ويقول يا سيدي فلان ويبكي عنده، لماذا لا يبكي في سجوده وهو يصلي لله عز وجل؟ لولا أنه ورد في ذهني أن هذا السيد أرحم له من الله عز وجل، ولهذا يستعطفه ليشفع له عند الله عز وجل، يستعطفه. وإلا لو كان يثق في رحمة الله عز وجل فما يحتاج أن يأتي لهذا أصلا، فإنه في سجوده بين يدي الله عز وجل يبكي ويتوب إلى الله عز وجل ويستغفره. لاحظتم العبادات التي يتقرب بها لهذا السيد الأصل فيها أن يتقرب بها لله عز وجل. تبي تذبح عند السيد بقرة يا أخي الله أولى بها، وهي نذر وعبادة، فأنت كيف تقدم المخلوق على الخالق؟ فهذه مسبة. فهذا الذي أشار إليه فقال إن من دلائل حسن التوحيد أن تنزه الله تعالى عن المسبة. الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة إلى الله، ولهذا تبرأ منها الرسول صلى الله عليه وسلم قال وما أنا من المشركين. وما أنا من المشركين ليس المراد أنه لا يفعل الشرك فحسب، بل يتبرأ من الشرك ولا يبقى معه، يتبرأ من أهل الإشراك ولا يبقى معهم، ولا يقيم بين ظهرانيهم إلا في حال الإكراه أو في حال أحوال أشار إليها للعلم مخصوصة. فأنت إذا أردت أن تتبرأ من أعداء فإنك تبتعد عنهم بقولك وفعلك وبجسدك، وما أنا من المشركين. المسألة السادسة وهذه أشار إليها هنا قال وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك، لو ما أشرك يعني يجب عليك أن تكره أنك تعيش بين المشركين. انظروا إذا بعض الناس الآن إذا قيل أنت وين مسافر؟ قال أنا مسافر لأوروبا ولا أمريكا، يكاد يعني عنده فرح وانبساط أنه مسافر، عنده فرح وانبساط أنه مسافر للمشركين. إيش هذا؟ لو كان يعلم أنهم أعداء الله ويكره ما يمارسونه من الكفر ويكره أن يعيش بين ظهرانيهم، فهل تحصل عنده هذه الفرحة؟ بل بعضهم يتحدث بزهو، يعني إذا جاء في المجالس وين قضيت إجازتك؟ قال عند المشركين اللي في المكان الفلاني، وقضينا الجائزة هنا الإجازة هناك، وأخذ عائلته وأخذ أطفاله ونحو ذلك عند المشركين. فهذا يدل على أن الإحساس غير موجود. يا أخي أنت في غنى، لماذا تذهب بأطفالك ونسائك ليرون الكافرات وأخلاق الكافرات ويرونهم كيف يعبدون الأصنام والأوثان؟ ما الحاجة إلى ذلك؟ وما أنا من المشركين إلا من ذهب إليهم رسول أو مبلغ أو دعوة أو لحاجة لا ينفذها إلا يعني إلا هو فيها مصلحة للمسلمين، فهذه مستثناة كما بحث العلماء حكم السفر إلى بلاد المشركين وحكم السكنة بين المشركين ومتى يجوز ومتى لا يجوز ونحو ذلك من الضوابط الشرعية المبسوطة في موضعها. السابعة كون التوحيد أول واجب، كون التوحيد أول واجب، أول واجب على المكلف هو أن يوحد الله عز وجل. من أين أخذها؟ فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، فالتوحيد أول واجب. طيب ما يقول لهم والذي يقول أول واجب هو أن تدعوهم إلى التفكر والتدبر في هذا الكون والنظر في دلائل وجود الله، هذا قوله صح ولا غلط؟ يعني ما يتفكر الإنسان في السماوات والبحار والأرض؟ أصل هذا أمر فطري، هو منذ أن نشأ وهو يرى السماء ويرى الأرض ويرى البحار، فهذا أمر فطري، هذا أمر فطري. ولهذا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ممجسانه، فهذا أمر فطري. لكن أول ما تدعوه إلى أن يفرد الله بالعبادة، ولا تقول له هل تعلم أن الله موجود؟ أصلا كذا قلت، إذا قلت له هل تعلم أن الله موجود، أنت لما تقول أعبد الله فهذه القضية خلاص انتهت، مسلمة أصلا، هذه مسلمة. إلا إن كان هو من الملحدين فعرض عليك احتجاجاته، فلك أن تبطل احتجاجاته كما فعل النمرود مع إبراهيم عليه السلام، فإنه لما تظاهر أمامه أنه والله وأنه هو الذي يحيي ويميت، ولهذا أبطل هذه الحجة الواهية بأن الرب قادر على كل شيء، فالله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فتبين أنه عاجز، والعاجز لا يصلح ربا ولا يكون معبودا، فلو كان قادرا لجاء بالشمس من المغرب، فتبين أنه عاجز وأبطل حجته. نعم، فلا حرج إذا دعوت أحد لا إله إلا الله وقلت عليك أن توحد وأن تقول لا إله إلا الله، قال هو فيه الله فيها الله، فإن بعض الناس أفسدت فطرته حتى صار ينكر وجود الله عز وجل، فلا حرج أن تقول له هذه السماء التي ترى من الذي خلقها، هذه الأرض من الذي خلقها، هذه الحكمة التي تكون في الكون من الذي، لا حرج في ذلك أن تفسد عليه الشبه وتبين له الصواب، لكن الأصل في الناس أنهم يعترفون بالخالق. التاسعة أن معنى أن يوحدوا الله معنى شهادة لا إله إلا الله، طبعا هذه أخذها من الروايتين لأن الصحابة يرون الأحاديث بالمعنى، فكونهم رووها مرة يوحد الله ومرة إلى شهادة لا إله إلا الله، فدل على أنهم يفهمون أن معنى شهادة لا إله إلا الله أن يوحد الله. العاشر أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفه، يعني لا يعرف التوحيد، أو يعرفه ولا يعمل به، وهذا واضح في المشركين أهل الكتاب اليهود والنصارى، فإنهم لا يعرفون التوحيد، ولو عرفوا التوحيد ما عبدوا عزير وعبدوا عيسى، وبعضهم متكبر يعرفه ولا يعمل به، يعني بعضهم يعرفه ويعرف الحق لكنه لا يعمل به لأغراض خاصة، كما جاء في قصة هرقل لما عرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق وأن دعوته حق، ومع هذا ما عمل، لأن الملك أضخم في نفسه من الدخول في الدين، فلهذا لم يعمل به. وكونهم أهل الكتاب ويقرؤون في التوراة والإنجيل، فهم يقرؤون في المحرفات، فهم بين مكابر معاند وبين جاهل لا يعرف هذا المعنى. سبحانك اللهم لا أنت، استغفرك واتوب إليك.